الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل برنامج من أحكام القرآن الكريم، قد توصلنا في الحلقات السابقة إلى أول سورة المائدة، فنقول: قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. في هذه في هاتين الآيتين في بداية هذه السورة العظيمة ينادي الله عباده المؤمنين لأنهم أهل الامتثال والاستجابة لندائه سبحانه وتعالى، ويشرفهم بوصفهم بالإيمان الذي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، لأن الإيمان يستدعي منهم أن يصغوا لنداء الله ويستجيبوا له، ولأن من مقتضى الإيمان فعل ما أمر الله جل وعلا به وترك ما نهى الله عنه. يا أيها الذين آمنوا، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغلها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تحذر منه. وفي هذه الآية يأمر الله عباده بعد أن ناداهم وأصغوا لندائه، أمرهم بقوله: أوفوا بالعقود. والوفاء هو الإتمام والإكمال على الوجه المطلوب، والعقود المراد بها العهود التي بينهم وبين الله بامتثال أوامره وترك نواهيه وإخلاص العمل له. والعهود والعقود التي بينهم وبين الناس في المعاملات وغيرها، وبين الراعي والرعية، وبين المسلمين بعضهم مع بعض، عقود البيع وعقود الإيجارات وعقود النكاح وغير ذلك من سائر العقود التي فيها مصالحهم ويتم بها اتفاقهم وتراضيهم. الله أمرهم أن يوفوا بها بعد انعقادها، لأن هذا مقتضى الإيمان أوفوا بالعقود التي بينكم وبين الله، وأوفوا بالعقود التي بينكم وبين الناس، بين الراعي والرعية، بين الرعية بعضهم مع بعض، بين المسلمين والكفار. وكل عقد لا يخالف شرع الله فإنه يجب الوفاء به. فلذلك أطلقها بقول أوفوا بالعقود ولم يحددها. ثم قال سبحانه: أحلت لكم بهيمة الأنعام. هذا من جملة العقود، وهو التزام ما أحله الله وترك ما حرمه الله من الأطعمة والأشربة وغير ذلك من الحلال والحرام، فإن هذا من العقود التي بين الله وبين خلقه أن يتقيدوا بها، فيأخذوا بما أحل الله ويتركوا ما حرم الله. فقال: أحلت لكم، أي أحل الله لكم بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، سميت بهيمة لأنها لا تنطق، والأنعام مضاف إليه إضافة بيانية، لأن لفظ البهيمة يشمل كل البهائم التي خلق الله سبحانه وتعالى، فإضافته إلى الأنعام تخصيص لها بالبقر وبالإبل والبقر والغنم، سواء كانت أهلية أو وحشية، كلها حلال إلا ما يتلى عليكم، أي سوى ما يتلى عليكم تحريمه، كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. فهذه تستثنى من قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ثم قال جل وعلا: غير محل الصيد وأنتم حرم. هذا استثناء من قوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام، فاستثنى منها الصيد في حالة الإحرام وفي داخل الحرم، فإنه لا يجوز الاصطياد للمحرم ولا أكل الصيد، ولا يجوز الاصطياد في الحرم المكي، فهذا مما حرم الله واستثناه من قوله بهيمة الأنعام. غير محل الصيد وأنتم حرم، والمراد بالصيد ما توحش، المراد به ما عدا الأهل من بهيمة الأنعام، وهو ما توحش في البراري ونفر من الناس من بهيمة الأنعام. وأنتم حرم، أي في حالة الإحرام، فتحريمه مؤقت حتى يحل المحرم من إحرامه، كما في آخر السورة بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.